أولى رسائل هذه الحلقة وردت من سليم الصافي الذي يسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن المرأة إذا ماتت وهي في عصمة زوجها وقد كتب عليه جزء مؤخر من المهر، هل يجوز لورثتها أن يطالبوا زوجها بهذا المؤخر أفيدونا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإن مهر المرأة الباقي في ذمة زوجها إذا توفيت وهو لم يدفع هذا المهر فإن ذلك الباقي من المهر جزء من ميراثها، يحق لورثتها المطالبة بما يخصهم منه، إنها إذا لم تكن قد أنجبت أي ليس لها أولاد سواء من زوجها الذي بقي في ذمته شيء من مهرها أو من زوج سابق، إذا لم يكن لها أولاد فإن للزوج نصف مالها، ولا فرق بين ما في ذمته من المهر أو ما تملكه من حلي أو من أي أنواع المال، للزوج النصف ولورثتها المطالبة بنصف ذلك منهما في ذمة الزوج أو عند غيره، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا بشير محمد المغربي من جدة أرسل أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن فتاة رضعت من جدتها لأمها، فيقول ما هو موقفها من جهة أولاد خالها، هل يجوز لها أن تظهر عليهم وتبدي لهم ما تبدي لمحارمها أفيدونا أفادكم الله؟ ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وثبت من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس رضاعات معلومات يحرمنا. فإذا كانت هذه الفتاة رضعت من جدتها خمس رضعات معلومات ولو في مجلس واحد فإنها تكون أختا لأخوالها وخالاتها من الرضاعة، وبالتالي تكون عمة لأولاد الأخوال من الرضاعة، خالة لأولاد الخالات من الرضاعة، ويكونون من محارمها، أي يكون الذكور من أولاد أخوالها وخالاتها من محارمها، يجوز لها إذا أمنت الفتنة ولم يخش شر أن تظهر أمامهم بما تظهر به أمام محارمها، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه السائلة عين لام ميم أرسلت إلينا تسأل بضع أسئلة، تقول في أولها هل تصح صلاة الفجر بدون دعاء القنوت أفيدونا أفادكم الله؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال أذكر تثميما للسؤال السابق، وهو أنه إذا كانت الرضاعات لهذه البنت أقل من خمس رضاعات معلومات أو كانت بعد تمامها الحولين فهذا الرضاع لا أثر له، لأن الرضاع محرم ما كان خمس رضاعات معلومات وكان في الحولين. أما ما يتعلق بسؤال السائلة الأخيرة هل تصح صلاة الفجر بدون دعاء القنوت، فأصح أقوال أهل العلم أن دعاء القنوت غير مشروع في صلاة الصبح بالصلاة المستمرة، المسألة خلاف قوي، ولم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، وقد ثبت أنه قنت، لكن ثبت أنه ترك ذلك آخر الأمر، كان في أول الإسلام قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك القنوت بعد ذلك، ولذلك فإن ما عليه القول الراجح في مذهب الإمام أحمد وهو قول في مذهب الشافعية وقول جمهور أهل العلم أنه لا قنوت إلا في النوازل، غير أن من قنت لا يصح أن ينكر عليه ولا أن يساء الظن به لما ثبت أن النبي قنت ولن يثبت نهي، لكن لأن النبي ترك ذلك فالأفضل ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا تسأل يا فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، قول سبحان ربي العظيم وبحمده في السجود في الركوع أم الاكتفاء بقول سبحان ربي العظيم فقط؟ الأمر واسع في هذا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا فسبح بحمد رب سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وثبت من فعله أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك في الركوع وفي السجود. وتقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، تعني أنه يأتي بتأويل القرآن بتفسيره، كما في قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فلا حرج في ذلك كله. وكون الإنسان يجمع بين سبحان ربي العظيم وسبحانك سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إذا أمكنه أن يجمع بين هذه الكلمات الثلاث في حال واحدة فإن ذلك أتم، لكن الأمر في هذه الحال واسع. إن اقتصر على سبحان ربي العظيم وهو الذي يكرره الفقهاء وأقل الكمال ثلاث في قولهم وأكثره عشر، غير أن الصحيح لا حد للأكثر، فإذا كان الإنسان يصلي وحده أو في جماعة يرغبون إطالة الركوع والسجود والقراءة فإن الإكثار من هذا الذكر من أفضل الأعمال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عن حكم صبغ الشعر الأبيض للمرأة بصبغة ليست سوداء خالصة، تقول لو خلطنا الصبغة السوداء مع صبغة حمراء بحيث يكون الشعر لونه بني فاتح، فما حكم هذا العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بيانا كاملا شافيا، وهو النهي عن السواد، وما كان غير ذلك في تغيير الشيب فلا حرج فيه. فإذا خلط مع الحنة شيء من الأصباغ كالكتم مثلا فلا بأس، بحيث لا يكون الشعر أحمر شديد الحمرة وإنما يكون بين ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإنما الممنوع أن تصبغ المرأة أو الرجل الشعر بما يجعله أسود فاحما، فما كان أحمر قاني أو أحمر دون ذلك فلا حرج إن شاء الله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، المنع الشرعي بخصوص صبغ الشعر الشيب بالسواد، لكن ماذا عن صبغ الشعر الأسود بألوان أخرى للنساء وأحيانا تشقيره أو تحميره أو ألوان أخرى؟ أحسنت في هذا السؤال. إذا عرفنا السبب الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام عليه المغيرات حينما قال لعن الله النانصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن، قال المغيرات خلق الله، فما دام أن السبب في هذا اللعن تغيير خلق الله وهو إيهام الناظر إلى المرأة أنها مفلجة الأسنان أو أنها موشرة الأسنان أو أنها مقوسة الحاجبين رقيقتهما وهي على خلاف ذلك، فكان ما صنعته تغييرا لخلق الله، ولذلك لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يدخل في هذا الحكم من تغير شعرها من أسود فاحم إلى أشقر، أو من تغيره من أشقر إلى أسود، أو من أثرت عليها التسريحة واللون الجديد فتغيره إلى ذهبي شديد الصفرة، كما قد يهوى ذلك من يهواه من النساء. وكل ذلك داخل في الحكم بالتحريم، لأنه تغيير لخلق الله دون ما حاجة ملحة كتغيير الشيب بلون غير أبيض غير أسود. فهؤلاء يدخلن في هذا العموم، ولذلك لا يحل للنساء اللواتي يشقرن رؤوسهن ويذهبن إلى الصيدليات وما يباع فيها من أنواع الأدوية والعلاج الأصباغ التي تقلب الشعر الأسود الفاحم إلى أشقر، توهم من يرى شعرها أنها شقراء الشعر، هذا لا يحل لها ولا يجوز، والله أعلم. ثابكم الله. تسأل أيضا صاحبة هذه الرسالة عن زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة وتتزين به. زكاة الذهب مما اختلف العلماء فيه، ولا شك أن من بذل لا يحاسب على أنه بذل الصدقة، فإن مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد وقول لبعض الشافعية وغيرهم من العلماء أن زكاة الذهب الحلي واجبة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول استعمل أو لم يستعمل، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. والقول الآخر وهو الرواية اللي علت عليها العمل في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه لا زكاة فيه إذا كان مستعملا، والقصد بالاستعمال ما كان يستعمل أكثر الحول. أما الذهب الذي تقتنيه المرأة وقد تلبسه في السنة مرة أو لا تلبسه، فهذا تجب فيه الزكاة في قول عامة أهل العلم، لأنه في الحقيقة ليس مما يستعمل. وكثير من النساء تملك من الحلي ما يساوي مئات المثاقيل ثم لا تستعمل منه سوى النزر اليسير وبقيته يبقى محفوظا ثم تدعي أنه مما يستعمل فلا زكاة فيه. فهذا لا شك أن قول عامة أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة، ومع ذلك فالصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي تشهد له أدلة القرآن والسنة أن الذهب إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة استعمل أو لم يستعمل، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ووزنه بالموازين المعتبرة الآن عند الصاغة يدور بين 85 مثقالا إلى 90 مثقالا إلى 90 جراما، أي 20 مثقال تساوي في حدود ما بين 85 جرام إلى 90 على خلاف في هذه المقادير. فإذا بلغ 85 جراما فالأحوط للمرأة أن تزكي ولن تحاسب على مال بذلته لوجه الله لما بذلته، وإنما تحاسب على ما منعته من هذا المال إذا كان واجبا وهو الصحيح. فكيف تتخلص من حقوق الفقراء إذا تعرضوا لها يوم القيامة؟ فبراءة الذمة والاحتياط للشريعة بذل زكاة الذهب والفضة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذه السائلة تسأل عن عادة عندهم وهي خروج النساء في القرية سافرات الوجوه أمام الرجال الأجانب، فتسأل عن حكم هذا العمل. الحجاب المعتبر في قول عامة أهل العلم هو ما حجب المرأة عن أنظار الرجال ومنع الافتتان بها. والصحيح من كلام أهل العلم أن الوجه مركز الزينة وموضع الجمال ومستقر الأغراء، وأعظم فتنة إنما تكون في الوجه. وإذا تحدث الناس عن امرأة ما بأنها جميلة فإن الذهن إنما ينصرف إلى وجهها وحسنه، وإذا تحدث عن أخرى بأنها دميمة فإنما ينصرف الذهن إلى وجهها وما فيه من جمال وما يفتقده من جمال. والصحيح من كلام أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المقصود بما ظهر منها نقوش الثياب وما يكون على المرأة من خمر مطرزة وأخصية معلنة، وأنه لا يقصد بذلك الوجه. وهذا يدل له قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكيف ينهى الله جل وعلا أن تتصرف المرأة تصرفا يشعر بأن عليها حليا لم تره العين، ثم يأذن لها أن تبدي مكان الزينة الفاتنة؟ فالصحيح أنه يجب على الناس أن يعودوا بناتهم ونساءهم ستر الوجوه. والنساء ترى بدون شك إلى أين تتجه نظرات الرجال عندما يصادفونهن في مكان وهن سافرات، أن نظراتهم إنما يتوجهن إلى تقاسيم الوجه. ثم إذا نظر الإنسان إلى أقوال أصحاب الغزل من شعراء الجاهلية وشعراء الإسلام، فإنما يتحدثون عن الوجه وما فيه من فتنة: الأنف والحاجبين والخد الأسيل والثغر إلى غير ذلك من مواطن الأغرى. ويصفون الوجه بأنه بمنزلة القمر الذي يكون رأس قمر السماء إلى غير ذلك. فلا يجب أن يتعاضل النساء والرجال على البر والتقوى، ومن تعاون النساء أن لا يظهرن أمام الرجال إلا وقد التزمن بالحجاب الشرعي الصحيح، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الأحساء أرسل إلينا المستمع عين سين ألف بهذه الرسالة التي يبدو أنه يشكو فيها من وضع يعاني فيه. يقول: أنا شاب كنت لا أصلي، والآن تاب الله علي وحافظت على الصلاة في المساجد وحلفت بكتاب الله ألا أعود إلى المعاصي والذنوب، لكن في يوم من الأيام قابلت أحد رفقاء السوء السابقين ودعاني إلى بيته وجلسنا وتناولنا المسكر، وبعد ذلك ندمت ندما شديدا واستغفرت الله عز وجل، وأنا الآن متألم مما حصل مني، فماذا علي أفعل؟ وهل يقبل الله توبتي؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كنت صادقا في التوبة وهو المتوقع، فأبشر بالخير والفرج من الله جل وعلا، فإن الله سبحانه يقول: وإني لغفار لمن تاب. والعبد إذا أذنب ثم ندم فتاب وكان ذنبه فيما بينه وبين ربه، فإن هذه التوبة تمحو جميع ذلك الذنب. فاحرص على الصدق في التوبة والإكثار منها، وإياك أن تستجيب لمصاحبة الأشرار أو زيارته أو أستجيب لزيارتهم في منازلهم أو أن تدعوهم لزيارتك في منزلك، لا في مناسبة ولا في غيرها، ما لم تتغير أحوالهم وتحسن أمورهم ويندموا على ماضيهم ويقبلوا على ربهم جل وعلا. فإن تابوا وأنابوا فإن الله غفور رحيم. فإن شاء الله لا حرج عليك إن استمريت على الندم على ما فرط منك والعزم على أن لا تعود إليه، والله أعلم. من مساء العسير أرسل إلينا الحسن محمد مهدي مقيم هناك سؤالا يسأل فيه عن الحكم في حال المرأة المقطوعة التي لا يوجد لها محارم ثم ماتت. يقول: من الذي يقوم بتغسيلها وتكفينها وإنزالها في قبرها؟ أفيدنا أفادكم الله. أما من يقوم بتغسيلها وتكفينها فالنساء، فإن النساء هن اللواتي يتولين تغسيل النساء. ولو وجد للنساء محارم من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء أخوات، فإن الرجال لا يتولون ذلك من النساء. وأما من ينزلهن أو من ينزل المرأة في قبرها، فإذا لم يكن لها محارم جاز أن ينزلها رجال ولو لم يكونوا من محارمها، ويختار من ذلك من كان أكثر تقوى لله وأشد توقيا للحرام وأعظم تذكرا مثل هذه الحالة هي حالة الوفاة، حتى يكون في تصرفه متقيا الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه مستمعة من ليبيا من بنغازي، حواء رمضان، أرسلت تسأل يا فضيلة الشيخ، تقول اغتسلت ذات مرة من الحيض وذهبت أصلي وبعد الصلاة نزل علي الحيض من جديد، فما حكم صلاتي تلك؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كان ما نزل من الدم نزل نتيجة إرهاق ثم انقطع، فصلاتك تلك صحيحة، وهي على كلا الحالين لا قضاء. وإن كان ما نزل من الدم إنما هو استمرار للعادة، وأن اغتسالك كان قبل التيقن من انتهائها، فلا يعتد بتلك الصلاة، وهو كما ذكرت في كلا الحالين لا قضاء، والله أعلم. أثابكم الله. تقول حدث في آخر شهر شعبان الماضي في آخر يوم ولم تتضح رؤية هلال رمضان، ذهبنا إلى النوم دون أن ننوي الصيام، وفي الصباح أعلن أن هذا أول يوم من رمضان فأمسكنا جميعا إلا أبي لم يمسك، وطلب من أمي أن تطبخ له طعاما وأفطر متعمدا رغم نهيها له، لكنه أفر، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وماذا يجب عليها أن تفعل كفارة لما حصل؟ أفيدنا أفادكم الله. عليها أن تستغفر الله جل وعلا وتندم على ما فعلت، وإن شاء الله لن يكون عليها شيء سوى ذلك، والله غفور رحيم. بارك الله فيكم. تقول أيضا هذه السائلة بأن أباها يمنع أمها، يمنعهم من زيارة أهل أمها دائما لأنه يكرههم كما تقول دون سبب، تسأل تقول مرة من المرات قال أبي إذا ذهبت إلى أختك فأنت على روحك، أي بمعنى مطلقة، وردد هذه الكلمة عدة مرات، فما حكم الشرع في مثل هذا؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان يقصد أن يطلقها برواحها إلى بيت أختها أو أحد من ذويها فيقع الطلاق، أما إن كان قصده من هذا الكلام أن يمنعها وأن يشدد عليها بالمنع، ورأى أن إنذارها للطلاق أكثر تأثيرا عليها مما خلف بالله، فأراد أن يغلظ عليها اليمين بهذا التصرف، فهذا ليس عليه سوى كفارة اليمين إن هي راحت، وإذا لم تذهب فلا شيء عليها. فإن فرض أنها خالفته ولم يكن قصده طلاقها ففي هذه الحال يكفر كفارة يمين، ومع ذلك أنصحها ألا تذهب وأن تلتزم بأمر زوجها، فإن طاعة الزوج واجبة، ولا يجوز لها أن تذهب لزيارة قراباتها إذا منعها إلا بإذنه، لأنها في حكم الأسير، والأسير يلتزم بأوامر آسره، وما كان من ذنب بسبب هذا الأسر فيتحمله من أساء الاستعمال والتصرف فمنع من صلة الرحم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني إذا وجد مثل هذا الرجل من يمنعون زوجاتهم وبناتهم من زيارة أهليهم وأرحامهم، فالإثم على الرجل وليس على المرأة الممنوعة. إذا منع الزوج امرأته وقال صرح بأنه يمنعها من زيارة أو منعها من زيارة أبويها، فإن عليها أن تمتنع، لا شك أنه لا يجوز لها أن يمنعها، إلا إذا كانت زيارتها يترتب عليها أمر محرم، فإذا لم يكن يترتب فلا يجوز له، لكن إذا فعل فعليها أن تطيعه وهو يتحمل وزر ذلك. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة، عندنا في بلدنا ولي صالح والناس يزورون قبره من كل المناطق، وخالتي وعدت بأن تزور هذا الولي وأن تذبح شاة عند ذلك لأنها كانت في مشكلة وتخلصت منها، ولكنها لم تفي بنذرها، فما حكم عملها هذا؟ وما رأي الشرع فيما يحصل؟ أفيدنا أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما النذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر الذي يشير المرأة السائلة إلى أن خالتها نذرته إنما هو نذر معصية، والذبح عند قبر إنسان يدعى بأنه ولي شرك بالله ولا يحل، كما أنه لا يحل الذهاب لزيارة هذا الشخص أو هذا القبر ما دام يتبرك به ويفتتن الناس به، هذا إذا كان الزائر من نفس البلد. أما إذا كان الزائر يحتاج إلى سفر فإنه لا يحل، سواء كان الناس يتبركون بهذا القبر أو لا يتبركون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا تشد الرحال من أجل التقرب إلى الله للذهاب إلى مكان بعينه سوى ثلاثة أماكن، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما سوى هذه الثلاثة لا يحل لامرئ مسلم أن ينشئ سفرا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذهاب إلى ذلك المكان. ثم لا شك أن أفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الستة الباقين من العشرة، ثم بقية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وما علم أن أحدا من الصحابة الذين عاشوا بعد وفاة كبار الصحابة كان يذهب أو يسافر ليتقرب إلى الله بالذهاب إلى قبر صحابي، والصحابة كل واحد منهم أفضل ممن جاء بعدهم. فهذا التصرف الذي أشارت إليه السائلة تصرف غير مشروع، لا يجوز إذا كان لمجرد الزيارة والتبرك، فإذا تجاوز ذلك إلى الذبح فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أثابكم الله. من السودان هذا مرسل بعث بهذه الرسالة يقول بأنه استلف من أخيه مبلغا من المال، وهو يعلم أن مصدره حرام، يعني أن أخاه حصله من حرام، يقول استلفته وتاجرت فيه إلى أن رزقني الله، فهل تجارتي هذه حلال أم حرام؟ أفيدوني أفادكم الله. أرجو أنه لا حرج عليك في ذلك، وما يترتب من إثم على هذا المال الذي بيد أخيك يتحمله أخوك. أما إن كنت ترضى بعمل أخيك وتسربه وتسر بكسبه المحرم فأنت شريك له بالإثم، أما إذا كنت لا ترضى بعمله ولا بكسبه المحرم وإنما اقترضت منه ما اقترضته لأنه لا يتيسر لك الاقتراض من غيره، فلا حرج إن شاء الله ولا بأس بكسبك، والله أعلم. بارك الله فيكم.